أخذ ما أخذ بشرك الحياء فهو حرام، هل هذا حديث وما صحته؟ هذا ليس بحديث، هذا ما أخذ بشيء الحياء فهو حرام، هذا ليس بحديث. ثم هو أيضا هذا الكلام غير مستقيم، هذا الكلام غير مستقيم، بل هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة، لأنه كثيرا ما يعطي الإنسان مثلا حياء، فهل هذا يكون حراما؟ لا شك أن هذا حلال. فبما أن هذا الإنسان أعطى هذا الشيء بطواعية من نفسه حتى ولو كان بسبب الحياء، فهذا يكون حلالا، هذا الشيء كيف يكون حرام؟ فهذا معنى فاسد، معنى غير مستقيم، وهذا ليس بحديث. نعم.